إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شجرة الإيمان، إنها الشجرة التي عليها النجاة يوم القيامة، وهي خير شجرة. إذا صلحت صلح ثمارها، وإذا فسدت فسد ثمارها وورقها وغير ذلك. شجرة الإيمان برنامج يبين للمرء أين بلغ خير، هل بلغ مقام الصديقين والنبيين والصالحين، هل هو على الطريق السوي السليم، أم أنه قد حادت به الطريق عن الإيمان وخرج عن سلكه، وخرج من سلك السائرين إلى سلك المفسدين. شجرة الإيمان إنها شجرة لها جذور، ولها غصن، ولها ثمار، ولها أوراق. إذا صلح الجذر صلح الغصن، ثم صلحت الثمرة، ثم صلحت الأوراق. أما إذا فسد الجذر فسيفسد كل ذلك بعد ذلك. الإيمان إنها القضية الكبرى التي عليها النجاة يوم القيامة. لذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول لأصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. نعم، فهل منا من جلس ليؤمن ساعة؟ هل منا من جلس ليؤمن هنيهة من الوقت؟ لا، كثير منا في غفلة يبحثون عن الطعام والشراب، عن الأموال، عن البيوت، عن السيارات، يبحثون عن الدنيا، تعلقت قلوبهم بها فتركوا أمر الإيمان وغفلوا عنه وعن التجارة فيه وعن السير مع أهله، حتى يستيقظوا يوم القيامة بعد أن يدركهم الموت، فبعد ذلك لا ينفع، كما قال تعالى: يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا بد لنا عباد الله أن نهتم بهذه المسألة، نهتم بها ونراعيها. كيف يؤمن المرء؟ لا يحصل الإيمان إلا مع العلم ومع الدراسة ومع البحث والتدقيق، إذ لا يمكن لإنسان كائنا من كان أن يؤمن وأن يحقق الإيمان وأن يحقق طاعة الرحمن إلا بعد أن يعلم ما هو الإيمان، وما هي أركانه، وما هي مراتبه، وكيف الناس فيه، وأين بلغوا، وأين وصلوا في هذا السلك العظيم. عباد الله، سنبين للناس الطريق السوي لكي نجعلهم على أوله، ثم بعد ذلك يجب عليك وعليك وعلى الجميع المسلمين المؤمنين أن يتبعوا هذا السلك العظيم، وأن يسيروا على نهجه، وأن يتشبثوا به، ولا يتخلوا عنه ساعة من الساعات. لا بد من الإيمان. كيف يحصل الإيمان؟ من غير علم وبحث وتدقيق. لذلك جاء في الحديث عن حنظلة رضي الله عنه، وكان صحابيا جليلا، قال: قال لي أبي بكر الصديق: يا أبا بكر، يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده، يقول حنظلة: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، أي من شدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة كأنهم يرون ثمارها ويقطفون من أشجارها ويسبحون في أنهارها ويسكنون قصورها ويعانقون نساءها، كل ذلك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة. فهل ذهب الوصف؟ لا، إنما ذهب الواصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي صلوات ربي وسلامه عليه، أما وصفه للجنة فموجود بين أيدينا وبين ظهرانينا، لكن هل من متعلم، هل من قارئ، هل من باحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هذه الجنة؟ وكذلك كان يحدثهم عن النار كأنهم يرونها رأي عين، كأنهم يرونها تلفح، كأنهم يرون سوادها وحمارها، كأنهم يرون شدة حرها، كل ذلك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ذهب هذا الوصف؟ لا، إنما ذهب الواصف وصلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الوصف موجود في الكتب الصحاح وفي القرآن الكريم. فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ إذن ينبغي علينا جميعا أيها المستمعون الكرام أن نقرأ في هذه الأوصاف، أن نبحث عن الجنة والنار حتى يزداد الإيمان في قلوبنا. لذلك قال حنظلة، نافق حنظلة يا أبا بكر، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. حنظلة يظن أن النسيان الذي يطرأ على الفكر بعد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ونسيانهم للجنة وأوصافها وللنار ولحالها هو نفاق في القلب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأجد مثل ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال وما ذاك يا حنظلة؟ قال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال يا حنظلة: والله لو تدومون ما عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة، فأين ساعة الإيمان يا أيها المؤمنون؟ أين الجلوس للإيمان؟ أين قول معاذ رضي الله عنه: هيا بنا نؤمن ساعة؟ كثير منا يقول: هيا بنا نمرح ساعة، هيا بنا نأكل ساعة، هيا بنا نضحك ونلعب ونجري ونركض ساعة، ولكن لا نجد إلا من رحم الله من يقول: هيا بنا نؤمن ساعة. أنت يا رب البيت، هل قلت يوم من الأيام لولدك ولزوجك: هيا بنا نؤمن ساعة؟ أنت يا ربة البيت، هل مرة من المرات قلت لزوجك ولولدك: هيا بنا نؤمن ساعة؟ أنت أيها الولد البالغ العاقل المكلف، هل قلت يوما من الأيام لأبيك ولأمك ولإخوانك وأخواتك: هيا بنا نؤمن ساعة؟ أنت أيها الأخت الكريمة العاقلة الناضجة، هل قلت يوما من الأيام لأخيك وأبيك وأمك: هيا بنا نؤمن ساعة؟ هل قال أحدكم ذلك؟ هل جلس أحدكم وأخذ وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وقرأه على أهله وأقاربه وذويه لتتعلق قلوبهم بالجنة وليعملوا لها؟ فكما سنتحدث إن شاء الله تعالى أن مدار الإيمان وأن ركنه وجذره الذي به يصلح هو القلب، والقلب يحتاج إلى ذكرى، القلب ينسى ويسهو، كما قال حنظلة لما نخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ننسى، يقول عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. الصحابة يقع لهم النسيان عندما يبتعدون عن مجالس الإيمان، فكيف بنا نحن أيها الإخوة والأخوات الذين لا نجلس للإيمان إلا بعد فترة وزمان؟ لذلك عقدنا هذا المجلس وهو مجلس باسم شجرة الإيمان، كما ورد في القرآن عند قول الرحمن: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة، كما يقول المفسرون، هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، التي باتت وأصبحت وأمست كلمة فقط، لا عنوان لها ولا مضمون لها ولا شيء فيها، يرددونها ليل نهار صباح مساء، ومع ذلك يناقضونها ليل نهار صباح مساء في كل وقت وحين. تجده يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله عز وجل أو يسب دين الله، تجده يقول لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة، تجده يقول لا إله إلا الله وهو من أشد الناس عداء لله ولدينه ولشرعه ولعقيدة المسلمين. لذلك لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، إنما هي عنوان حياة، وهي طريق ومنهج يجب علينا أن نسلكه، شجرة الإيمان. هل أصلحت جذرها حتى يصلح غصنها وتصلح ثمارها؟ شجرة الإيمان. الناس فيها على مراتب، شجرة الإيمان. هل أنت من السابقين فيها أم أنت من المتخلفين والمتخاذلين؟ إنه الإيمان. الإيمان كما ورد عن الرحمن في قصص الأولين الذين أعرضوا عن الإيمان والذين استجابوا للإيمان، يقول الواحد الديان: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي في الحياة الدنيا. إذن القرية التي تبتعد عن الإيمان وتقع في الظلم والكفر عياذا بالله، يرفع الله عنها الأمان، كما قال الرحمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كثير من الناس يسألوننا ليل نهار بما يحصل الأمان وبما يحصل الأمن والأمان والاهتداء، بما يحصل الخير والرخاء، بما يحصل كل ذلك في بلادنا. نقول لهم: العلاج واضح بين في كتاب الله، إنه الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما قص الله عز وجل إنما هو قرية آمنت فجازاها الله عز وجل بجزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة، أو قرية أعرضت عن الإيمان فعاقبها الله عز وجل وأخذها نكال الدنيا ونكال الآخرة. نعم، إنها شجرة الإيمان. الإيمان عباد الله هو أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أو أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ذلك يبين فضل الإيمان. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والحديث صحيح متفق على صحته. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. والحديث في صحيح الإمام مسلم. ولو استعرضنا وبينا وأوضحنا ما أجاب به صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سألوه عن أفضل الأعمال، لوجدت أن هذه الإجابات مع اختلافها وتنوعها حسب تنوع حال السائل، إلا أنها كلها مدارها على الإيمان. فجعل صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال هو الإيمان بالله عز وجل. وحين جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، قال آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من شرائع الإيمان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله هذا الوفد أن يأمرهم بأمر فصل، حين يسأله هؤلاء أن يبين أمرا يستغنون به ويعلمون به من وراءهم، إذ هم لا يستطيعون أن يصلوا إلا في الشهر الحرام، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده. شجرة الإيمان، الإيمان مناط النجاة يوم القيامة. نعم، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن لا يدخل أحد الجنة حتى يؤمن بالله عز وجل. كذلك يتفاوت الناس يوم القيامة على أساس الإيمان، وهذا التفاوت له ميادين، منها تفاوت الناس على الصراط على أساس الإيمان، فهم يؤتون نورا على قدر إيمانهم، كما قال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. والله عز وجل أمر عباده في الدنيا أن يسيروا على صراطه المستقيم، فيقول تبارك وتعالى آمرا إياهم بسؤاله الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر الله عز وجل الناس أن يسيروا على الصراط المستقيم في هذه الدنيا، والمرء لا يستطيع أن يبصر الصراط إلا بالنور، فيبصر الصراط المستقيم في الدنيا، والمرء لا يستطيع أن يبصر الصراط إلا بنور الإيمان. فكلما قوي إيمان المرء في الدنيا أعطاه الله عز وجل بصيرة يبصر بها الصراط أمامه حتى لا يضل ولا يزيغ، فيصبح يرى الطريق أمامه واضحا جليا، وإنما يلبس على المرء ويضل بسبب إعراضه، كما قال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخر الآيات، يوم القيامة يعطى نورا على الصراط في الدار الآخرة كما أعطي هذا النور، فعلى قدر إيمانه وسيره على الصراط المستقيم في الدنيا يؤتى نورا يوم القيامة. وكذلك يتفاضل أهل الجنة فيما بينهم على أساس الإيمان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل أو يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تترون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رواه الإمام مسلم. كذلك تفاضل العصاة من الموحدين في النار مرتبط بالإيمان. عن معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا ثابت البناني إليه يسأله أنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، لا تسأل عن شيء إلا حديث الشفاعة أول شيء. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم الحديث وفيه فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو ظهر منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من أو خردلة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر أو أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل وروى الحديث الإمام البخاري. وفي حديث الشفاعة الطويل فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق كما تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه أو إلى أنصاف ساقيه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا متفق عليه. هذا يبين لك تفاوت الناس في الإيمان في عدة مراتب في الصراط وفي النار وفي مراتب الجنة وغيرها. يقول الله عز وجل لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم كيف هم مؤمنون وبعد ذلك قلوبهم غير خاشعة. كيف يكون إنسان مؤمن وقلبه غير خاشع؟ سيأتي معنا بإذن الله تفصيل مسألة من الذي يسمى مؤمن ومن الذي يسمى مسلم. القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا فالمقصود منه الذين آمنوا يدخل فيه المسلمون أي الذين آمنوا وأسلموا، فكل مسلم يكون مخاطب بهذا النداء يا أيها الذين، كل مسلم يكون مخاطب بهذا الخطاب لذو يا أيها الذين آمنوا، أي كل من يلحقه الإسلام لم يخرج من الإسلام بفعل الكفر فهذا يلحقه اسم الإيمان. فقوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا كأنه قال لم يأن للذين أسلموا أن تخشع قلوبهم. ومعلوم أنه يوجد من المسلمين من هو يقع في الكبائر ومعصية رب العالمين فهذا لا يكون قلبه خاشعا، لا يكون قلبه خاشعا بالإيمان لأنه هو مؤمن فعلا وهو مسلم ليس بكافر ولكنه يفعل المعاصي والذنوب وهو في غفلة لم يتوب، لذلك هذا قلبه الغير خاشع لله عز وجل. فهذا الخطاب موجه للمسلمين من أهل المعاصي والذنوب بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. ألم يحن الوقت لهؤلاء من أهل المعاصي من المسلمين أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يدخلوا في سلك التائبين المنيبين الراجعين إلى الله عز وجل ويدخلوا في سلك الإيمان ليتوبوا إلى الرحمن ويكونوا من عباده المخلصين. وسيأتي معنا الآن سندخل في مسألة يتعلق تعلقا كليا بهذا السؤال ألا وهي مراتب الناس في الإيمان. الإيمان الناس عليه فيه مراتب ليس في مرتبة واحدة، الناس يتفاوتون في الإيمان كل بحسبه ليس سواء. إيمان الأنبياء ليس كإيمان الصالحين وإيمان الصالحين ليس كإيمان غيرهم من الناس والمسلمين والمؤمنين. لذلك الله عز وجل بيّن في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان وأهله يتفاضلون فيه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه، والأدلة على ذلك مشهورة. قال الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، قال: وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وقال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويقول: أيكم زادته هذه إيمانا. وقال تبارك وتعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم حين أورد هذه الآيات نقل القول بذلك عن أبي القاسم اللالكائي في السنة، عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وأيضا قال رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ويبنى على مسألة زيادته ونقصانه مسألة أخرى، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه. فإذا كان يزيد وينقص فهذا يعني أن أهله يتفاضلون فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وبوب على هذا الحديث الحافظ بن منده في كتابه الإيمان: باب ذكر ما يدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: هذا حديث مجمع على صحته، وهو أفضل عمر من أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه. إذن الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون فيه. قبل أن نخوض في مسألة تفاضل الإيمان ومراتب أهل الإيمان، لأنه موضوع يطول، سنتحدث ما هو الإيمان. الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. الإيمان قول، وهو قول اللسان، قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدرة قوة الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعف لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فمن الناس نور هذه الكلمة، هي قول اللسان لا إله إلا الله، نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم، تظهر بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علما وعملا ومعرفة وحالا. إذن الإيمان قول لا إله إلا الله، هذا من الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهو قول اللسان. هذا أول مرتبة إيمان، وقول اللسان وهو من الإيمان. قال: قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية، والعمل يشمل عمل القلب من محبة الله وتعظيمه وإجلاله، وكذلك يشمل عمل الجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، كل ذلك من الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق هذا من عمل الجوارح الذي وداخل في الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب. إذا الإيمان قول وعمل، ومن أراد أن يضيف إلى ذلك قول وعمل واعتقاد إشارة إلى التصديق الذي يقع في القلب، التصديق الجازم، فهذا تعريف لا بأس به، قول وعمل واعتقاد. أول ما يقع من الإيمان هو الاعتقاد. من اعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وقعت له محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيمه وإجلاله بعد ذلك مباشرة، لأن من صدق أن هذا رسول من عند الله لابد له أن يصدق بهذا النبي ثم يحبه ويعظمه ويجله، بعد ذلك يأتي عمل الجوارح. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبع نهجه وعمل بجوارحه طاعة لله عز وجل واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا لو كانت محبتكم صادقة لله عز وجل لوجب عليكم ولوقع لزاما اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشاعر، يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا للعمر لفي القياس عجيب، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا المحب للمحب مطيع، لو كان يحب حبا صادقا خالصا لأطاعه واقتدى به في نهجه. إذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، بخلاف ما انتشر في كثير من عوام الناس وكثير من المتعالمين الذين دخل عليهم الإرجاء، والإرجاء هذا مذهب خبيث ذميم انتشر في هذه الآونة بكثرة كافرة. الإرجاء وهو حصرهم للإيمان في القلب، يحصرون الإيمان في الاعتقاد فقط، وبعضهم يخرج قول اللسان وبعضهم يقول اعتقاد وقول اللسان ويخرج الأعمال بالكلية. وهذا المذهب الخبيث انتشر بكثرة في الناس، تجد شخصا لا يصلي ولا يخشى الله عز وجل ولا يتصدق ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل هذه الواجبات التي وجبت عليه بشروطها، ثم بعد ذلك تقول اتق الله في نفسك فيقول لك: أنا أحب الله وأنا لدي من الإيمان في قلبي ما الله به عليم. هذا يكذب في إيمانه، هذا وقع في الكذب، لأنه لو آمن قلبه حقا لاقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولكنه لم يقع الإيمان في قلبه ولم يصدق الإيمان في قلبه. لذلك لا بد من تصديق النبي ثم المحبة والتعظيم والإجلال، ثم إذا كانت المحبة صادقة والتعظيم صادق والإجلال وجب أن يقع عمل الجوارح وأن يصلي الإنسان وأن يخشى الله عز وجل. يترتب عن هذا التعريف أن الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوت ما في القلب محبة لله، فكلما ازدادت محبة الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ازدادت الطاعة وازداد العمل الصالح، كلما ازدادت المحبة يزداد الطاعة. كيف تحصل المحبة وكيف يحصل التعظيم وكيف يحصل الخوف وكيف يحصل الرجاء؟ هذه أعمال القلب التي عليها مدار العمل. الناس يقول كل شيء في القلب، أهم شيء القلب. نعم هو صحيح أهم شيء القلب، ولكن لو كان القلب صادقا صالحا لصلح البدن لزاما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو صلح القلب يصلح الجسد، لو فسد القلب يفسد الجسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي ويعبث بجوارحه قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع القلب لخشعت الجوارح. إذا لا بد أن تصلح من قلبك، لابد أن يصلح الإنسان من قلبه حتى تصلح له الجوارح. فكيف يصلح القلب؟ لا يصلح القلب إلا بالاعتقاد والتصديق الصحيح الذي هو من مداره على العلم. لابد من العلم، هو مدار كل شيء. كل شيء يتعلم الإنسان، مثلا إذا قرأ الإنسان عن وصف الجنة كما قلنا يقع له من محبة الجنة ومحبة ما فيها من أنهار وأشجار وقصور ودور وحور، يقع له محبة لذلك. بعد ذلك إذا وقعت المحبة في القلب يقع لزاما العمل الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الجنة. كذلك إذا درس الإنسان وتعلم عن النار وعن وصفها وعن حالها وعن هولها وشدة فيعها وشدة عظمها يقع له من الخوف في قلبه ما يحثه على الهرب من هذه النار، فيجتنب المعاصي والمنكرات إذا علم وازداد الخوف في قلبه. فكلما ازداد الخوف في قلبه ازداد الهرب من هذه النار، وازداد الإقبال على طاعة الواحد الغفار، وابتعدت الغفلة من قلب الإنسان. لذلك وجب عليك أن تتعلم هذه المسائل، مسائل الإيمان، حتى يصلح لك الحال. وروي عن أسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه على كل حال، ليزداد الإيمان في قلوبهم. وروى ابن أبي شيبة في الإيمان عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا، امشوا بنا نزدد إيمانا. وروى أيضا ابن أبي شيبة في الإيمان والإمام أحمد وأبو عبيدة في الإيمان والبخاري تعليقا، وصحح ذلك الحافظ ابن حجر عن معاذ رضي الله عنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة. والنصوص كثيرة في الدعوة إلى تجديد الإيمان وتعاهده في النفوس، وقد صنف السلف في ذلك كتبا خاصة في الإيمان. والمقصود أن هذه الدعوة سواء ما خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمرهم أن يسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبهم وأن يزيدهم إيمانا، أو ما ورد عن سلف الأمة، هذا يدعون إلى أن نسعى إلى تعاهد الإيمان في نفوسنا وزيادته في قلوبنا. وهو أيضا يدفع ويدعو من يتولى التربية أن يجعل هذه القضية من أهم القضايا ومن الأولويات التي يتربى عليها الجيل والناشئة. نعم، إنها شجرة الإيمان، شجرة كريمة عظيمة، إذا ربى الوالد عليها ولده ينشأ له هذا الولد صالحا بإذن الله، لا يقع في المنكرات والمحرمات، ولا يقع في عقوق الأب والأم، ولا يقع في عقوق في أذى الجيران، ولا يقع في أذى الناس، بل يكون صالحا مصلحا تائبا منيبا وقافا راجعا إلى الله عز وجل في كل أحواله. لأن الإيمان هو الذي يدفعه إلى الخير، هو الذي يدفعه إلى الخير. فإلى كل أب وإلى كل أم وإلى كل أخ وأخت وغيرهم أن يحسنوا زرع هذه البذرة وهي بذرة الإيمان، وأن يحسنوا سقاءها في كل حين. إنما تسقى بالعلم حتى تكبر هذه الشجرة وتكون راسخة لدى الطفل، فإذا كبر الإنسان ومعه الإيمان حصل له بعد ذلك طاعة الرحمن، وحصلت له الصلاح في الدنيا والآخرة، وصلح بعد ذلك المجتمع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الإيمان يكون باللسان ويكون بالجوارح والقلب والجنان ويكون بالاعتقاد. هذا الإيمان لا بد لنا أن نحسنه، لأنه عليه النجاة يوم القيامة وبه الخلاص. لذلك أيها المستمعون الكرام، سنكتفي في هذا اليوم بهذا القدر من الحديث عن الإيمان، حتى نأتي في حلقة أخرى نتحدث بعد ذلك عن مراتب الناس في الإيمان وعن أحوالهم وعن درجاتهم، لأن الناس يتفاوتون، منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن، فهم درجات في هذا الإيمان. لذلك ينبغي لك أن تتابع هذا الدرس ولا تكتفي به، بل لابد أن تقرأ خاصة في وصف الجنة وفي وصف النار، فالذي يكثر من القراءة فيهما يحصل له الخوف والرجاء. إذا قرأ عن النار حصل له الخوف، وإذا قرأ عن الجنة حصل له الطمع والرجاء. والإنسان يكون بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا مال أحدهما أو ذهب أحد جناحيه فعندها يسقط الطائر. وليجعل الإخلاص رأس الطائر، دائما الإخلاص بين عينيه، والخوف عن يمينه والرجاء عن شماله، كما يقول العلماء: ولا يغلب الرجاء والطمع إلا عند الموت والمرض، يغلب حينها الرجاء على الخوف ابتغاء رحمة الله عز وجل. فينبغي لنا جميعا أن نهتم بهذه القضية، لأنها قضية أمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر في برنامجكم شجرة الإيمان.